أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب العارية. باب العارية. العارية هي أن يعير الإنسان آخر متاعا من متاع الدنيا يستفيد منه وينتفع به، ثم يعيده بعينه. يختلف عن القرض، ويختلف عن الهبة، ويختلف عن الأبواب الأخرى. هذا ينتفع بهذه العين ويعيدها، وهي ثابتة في الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على مشروعيتها في قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم يراءون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال جمع من الصحابة ومن علماء السلف: هذا في العارية، يمنعون الماعون، يعني ما يعير الحاجة التي يحتاجها أخوه المسلم. فذم الله جل وعلا من يمنع العارية، فدل على مشروعيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا، واستعار أدرعا من صفوان ابن أمية عام الفتح عند خروجه صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة، وفي رواية عارية مؤدات. عارية يعني ننتفع بها ونردها عليك. وأجمع المسلمون على مشروعيتها لما فيها من الإرفاق. الإنسان يحتاج في بيته ماعون لحاجة عارضة، يشق عليه أن يشتري هذا الماعون بثمن غالي فيستعيره من أخيه المسلم ويعيده، يستعير قدرا، صحنا، يستعير دلوا، يستعير شيئا ما حبل، وهكذا. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا فيه تعاون، لأن الإنسان قد يحتاج إلى قدر مثلا قيمته 500 ريال، حاجة عارضة ساعة مرة كما هو معروف، فيصعب عليه أن يشتري هذا القدر بهذا المبلغ وحاجته عارضة لمناسبة ما مثلا، فيستعير ممن هو عنده ويرده عليه بعد سويعات فينتفع به ويرده كما هو. وهذه من تبادل المنافع، بأن هذا يستعير من هذا وهذا يستعير من هذا ونحو ذلك. يستعير منه لباس، يستعير منه فرس، يستعير منه بعير، حمار، يركبه إلى مكان ما ويرده. فالناس محتاجون إليها، ومشروعيتها من باب التعاون على البر والتقوى. وهي هذه المنافع، وهي هبة المنافع، يعني ليست هبة العين ولا بيع المنافع ولا بيع العين. عندنا بيع الذي هو بيع الأعيان، وبيع المنافع وهو الإجارة، ينتفع بهذا الشيء بيعا يعني باب الإجارة. وهبة المنافع وهي العارية، تهبه هذا الشيء لأجل أن ينتفع به ويرده كما هو. نعم. وهي مندوب إليها، مندوب إليها يعني مستحبة، يؤجر المعير ولا ضير فيها ولا غضاضة على المستعير، لأن الجيران يتعاونون فيما بينهم، أنت تعير جارك شيئا ما وهو يعيرك شيئا ما، وهكذا. فهي مندوبة ومستحبة ومشروعة، وذم الله جل وعلا المانع لها، ولا غضاضة فيها ولا خسارة. نعم. لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من التعاون على البر، يعني تهيئ الشيء الذي يحتاج إليه أخوك المسلم يكون متيسر عنده، تعيره ما عندك وهو يعيرك مما عنده، فتتعاونون على هذا، فيحصل فيه توفير لأموال بعضكم من قبل بعض. يعني بدل ما أنت كلما احتجت شيئا تذهب تشتريه، تستعير من أخيك ما عنده وهو يستعير منك ما عندك. نعم. ولأن فيها عونا لأخيه المسلم وقضاء حاجته. نعم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كلما احتسب المسلم إعانة أخيه المسلم على شيء ما، فإن الله جل وعلا يعينه ويسدده. جاء عن بعض السلف أنه إذا استصعبت عليه حاجة تخصه وصعبت ذهب يبحث عن عاجز عن قضاء حاجته فيسعى له ويترك حاجته، فيهيئ الله جل وعلا له من يعينه عليها. إذا أعان عندهم إيمان بما يسمعونه من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينما يسمع المرء والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يقول أنا أذهب أعين أخي، حتى يكون الله جل وعلا هو المعين لي في قضاء حاجتي. وهذا في صحيح مسلم كما هو مروي عند غيره. وتصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها، واستعار من صفوان ابن أمية أدراعا، رواه أبو داود. وتصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها، يخرج من هذا الطعام، الطعام ما يصلح إعارته لأنه ما ينتفع به إلا باستهلاكه، وإنما الطعام يقرض قرض تعطيه ما ينتفع به ويأكله ويعوضك بدله مثلا، لكل عين انتفع بها مع بقاء عينها. جميع الأشياء مثلا أدوات الحرب، أدرع، سيوف، أدوات الطبخ، الفرش، غيرها من أمتعة البيت، كل ما يحتاجه الإنسان مما ينتفع به مع بقاء عينه تصح إعارته إلا ما يستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها عليه الصلاة والسلام، احتاج إلى فرس فاستعارها من أحد من الصحابي رضي الله عنه من أبي طلحة فركبها وردها بعدما انتهى منها. استعار من صفوان ابن أمية أدرع، لأن عنده دروع معدة للحرب، وصفوان من مسلمة الفتح، ولذا قال أغصبا يا محمد تأخذها مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل عارية مضمونة، عارية مؤدات، يعني إذا تلفت نضمنها لك لأننا أخذناها لمصلحتنا. وسئل عن حق الإبل فقال إعارة دلوها وإطراق فحلها، فثبتت إعارة ذلك بالخبر، وقسنا عليه سائر ما ينتفع به من مع بقاء عينه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن حق الإبل، هل فيها حق يعني غير الزكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إعارة دلوها، هذا هو الشاهد، يعني الإبل غالبا يكون لك فيها لها دلو وحبل عند ورودها الماء، فمثلا انتهيت أنت ووردت إبلك تعير الدلو لأخيك المسلم الآخر الذي ليس عنده دلو، وكذلك أنت عندك إبل تحتاج إلى إطراق الفحل، ما عندك فحل فتستعير الفحل من أخيك لطراق إبلك أو بقرك ونحو ذلك. نعم. فثبت إعارة ذلك بالخبر، يعني بالأحاديث، من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ومن فعله باستعارته من صفوان واستعارته من أبي طلحة قولا وفعلا، فيقاس عليها ما عداها من الأمور من القدر وغير ذلك. نعم. فيجوز إعارة الفحل للضراب للخبر، والكلب للصيد قياسا عليه. أردت أن تخرج للقنص وليس عندك كلب صيد مثلا، فاستعرت من صاحبك كلبه للصيد فلا بأس، استعرت منه حمارا تركبه وترده لا بأس، استعرت منه السيارة تقضي عليها حاجة وتردها، وهكذا في سائر ما ينتفع به. فصل. ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر، لأنه لا يجوز أن يستخدمه. نعم. ولا تجوز إعارة العبد المسلم للكافر، العبد الرقيق، يكون الرجل عنده رقيق يستخدمه في أموره، مثلا أتاه جاره قال عندنا مناسبة ونحن نحب أن نستعين بخادمك هذا، فقال لا بأس، فيذهب الخادم الذي هو الرقيق مع الجار يخدمه ويهيئ له بعض الأمور مثلا. إذا كان هذا المستعير كافر وكان عندك أرقى مثلا مجموعة منهم الذمي ومنهم المسلم، فيجوز أن تعير الكافر رقيقك الذمي لأنه يجوز أن يخدمه، لكن رقيقك المسلم تكرمه ويترفع عن أن يخدم الكافر، فلا يجوز أن يستخدمه، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يكون خادما عند كافر في منزله يخدمه في شؤونه. قالوا هناك فرق بين أن يكون خادما له في منزله وبين أن يكون موظفا عنده في مكتبته أو مكتبه أو مؤسسته أو نحو ذلك. يجوز في المكتب والمؤسسة لأنه عمل معروف بخلاف خدمة المنزل وتقديم الشاي والقهوة ونحو ذلك، هذا ما يجوز أن يستخدم الكافر المسلم. فإذا استعار جارك الكافر مثلا خادمك، فإن كان هذا الخادم الرقيق مثلا مسلم فلا يجوز لأنه سيستخدمه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يجوز أن يبقى المسلم في خدمة الكافر. فإن استعار منك ذميا كافرا مثله فنعم فتعيره ولا بأس. ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر لأنه لا يجوز أن يستخدمه، لكن إذا استعاره في شيء لا يتطرق لخدمته فلا بأس بذلك مثلا، أو كان عمله الذي استعير إليه ليخدم مجموعة من المسلمين أو ليعمل عملا ما بعيدا عن خدمته فلا بأس بذلك. نعم. ولا الصيد لمحرم لأنه لا يجوز له إمساكه. ولا الصيد لمحرم، ما يجوز أن تعير الصيد لمحرم لأن المحرم لا يجوز أن يصيد، ويجب عليه إطلاق ما في يده من الصيد. إذا كان في يد المحرم صيد يلزمه تسريحه وإرساله، فلا تعير المحرم الصيد. لأنه لا يجوز إمساكه، ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها. ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها. عندك مثلا جارية أمة رقيقة في ملكك، استعارها منك أخوها، عمها، خالها، أبوها، لا بأس لأنه محرم لها. استعارها منك أجنبي قال نريد تخدمنا مثلا في البيت، ما عندنا أحد في البيت، الأهل سافروا ونريد هذه الجارية عندك تخدمنا في البيت، نقول لا يجوز ما دامت جارية وجميلة وتشتهى لا يجوز. إذا كانت عجوز ولا تشتهى لا بأس أن تعيرها لغير محرمها، لأنه لا يطمع فيها ولا يخاف من افتتان الرجل بها. ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها على وجه يفضي إلى خلوته بها. على وجه يفضي إلى خلوته بها، يعني يخلو بها تخدمه تباشر خدمته، لا. أما إذا كانت تخدم أهله مثلا والبيت فيه أهل فلا بأس، تكون جاريتك أمتك رقيقتك تعيرها لجارك تخدم أهله أو تساعدهم في مناسبة من المناسبات لا بأس بهذا. لكن إذا لم يكن في البيت إلا رجال مثلا ويخلون بهذه المرأة وهي من الفتيات التي تشتهى فلا يجوز ذلك، لأن هذا يفضي إلى خلوته بها فيخشى من الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لأنه لا يؤمن عليها، فإن كانت شوهاء أو كبيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس. شوهاء يعني قبيحة المنظر، أو كبيرة في السن عجوز لا تشتهى فلا بأس. لأنه يؤمن عليها، لأنه في هذه الحال يؤمن على هذه العجوز. ويكره استعارة والديه للخدمة لأنه يكره له استخدامهما فكره استعارتهما لذلك. ويكره استعارة والديه للخدمة يعني يكون والده مثلا رقيق عند شخص ما والولد حر فيستعير أحد والديه ليخدمهم في البيت لأنه يخدم سيده فيستعير ولده، هذا لا يجوز ذلك بل يكره وليس بحرام عند الحاجة. مثلا كان يكون الولد مريض وهو في حاجة إلى خدمة ومن يقوم بشأنه ولا يوجد إلا أمه، وأمه مثلا رقيقة عند فلان فيستعيرها من سيدها لتساعده، أو يستعير والده ليساعده. أما إذا كان هناك مندوحة فلا يجوز، لأنه لا يجوز للولد أن يستخدم أحد والديه. فصل. فإن قبض العين ضمنها لما روى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. وروي مؤدات رواه أبو داود. ولأنه قبض مال غيره لنفع نفسه لا للوثيقة فضمنه. فرق بين أن يقبض الإنسان مال غيره لمصلحة الغير، أو يقبض الإنسان مال غيره لمصلحته هو، مصلحة القابض. فاليد الأولى يد أمينة لا تضمن إذا لم يحصل تعدي ولا تفريط. شخص عنده فرس يريد السفر فقال لي جاره أريد أن أضع فرسي عندكم في البيت لمدة 5 أيام، فوضعها. آخر قال لجاره عندك فرس؟ قال نعم. قال أحب أن تعيرني إياها 5 أيام، عندي حاجة أريد القضاء عليها. فقال نعم فسلمه الفرس. الأولى جعلت عند الرجل أمانة فتلفت ماتت بدون تعدي ولا تفريط، هل يضمن؟ لا، لأن القابض لها قبضها لحظ صاحبها لا لحظه هو. الآخر الذي استعار الفرس ليركبها إلى مكان ما، في أثناء الإعارة ربطها في مكان مناسب لها، فلما جاء في الصباح وجدها ميتة ولم يحصل تعدي ولا تفريط، هل يضمن؟ نعم يضمن. ما الفرق بين هذا وذاك؟ ذاك قبض العين لحظ صاحبها، يقول أنا ما طلبته، هو قال ضعها عندك فوضعتها عندي وما قصرت عليها بشيء، فلما جئت في الصباح وجدتها ميتة، يقول لا ضمان عليك. الآخر يقول أنا استعرتها ما أدريت ولا علمت أنها مريضة، يمكنها مريضة من قبل أو نحو ذلك. قال لا، ما عرتك إياها وهي مريضة، وإنما عرتك إياها وهي صحيحة سليمة، وقضيت أنت عليها حاجتك فماتت. فنقول تضمن. لما؟ لأنك قبضت العين لصالحك. مثل هذا سائر الأعيان، مثلا السيارة، قال خذ يا أخي هذه السيارة بارك الله فيك وصلها إلى جدة، فأخذها الرجل يريد إيصالها إلى جدة لصاحبها فتلفت في أثناء الطريق، فلا ضمان عليه لأنه إذا لم يحصل تفريط. أما إذا حصل تعد أو تفريط فهذا في كل شيء يضمن. لكن هذا ساق السيارة فحصل تلف بدون تعد ولا تفريط لا يضمن. الآخر له حاجة في جدة فجاء إلى جاره وقال يا أخي أعرني سيارتك وأردها إليك بعد العشاء إن شاء الله، أريد أن أصل جدة لغرض ما وأعود إن شاء الله بعد العشاء. فأعارها إياه عارية فتلفت في الأثناء بدون تعد ولا تفريط فهي مضمونة، لأن الأول قبضها لصالح صاحبها يوصلها له، الثاني قبضها لمصلحته هو فيضمن. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صفوان بن أمية أغصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة، عارية معروفة عند العرب، مضمونة يعني لو تلفت نضمنها لك، نعطيك بدلها أو قيمتها، إن بقيت سليمة رددناها عليك، وإن تلفت رددنا عليك قيمتها أو بدلا منها. نعم. ولأنه قبض مال غيره لنفع نفسه لا للوثيقة فضمنه كالمغصوب. ولأنه قبضها لصالح نفسه هو لا كالوثيقة، ما قبضها بمثابة رهن لشيء لحظ صاحبها مثلا لأجل البيع، المستفيد هو صاحبها، فإذا كان المستفيد في هذا القبض هو صاحبها فلا ضمان، وإذا كان المستفيد هو المستعير فعليه الضمان. نعم. وعليه وحكمها حكم المغصوب، المغصوب إلا أن المغصوب يضمن سواء حصل تعد أو لم يحصل أو تفريط أو لم يحصل، وهذه العارية كذلك مثل المغصوب في الضمان، إلا أن المغصوب مقترن بالإثم، لا يجوز ولا يحل المسلم أن يغصب أخاه المسلم شيئا ما، والعارية يجوز له أن يستعير. وعليه مؤونة ردها لذلك، وعليه مؤونة ردها لذلك، استعار منه سيارة ذهب عليها إلى جدة قضى حاجته في جدة فكتب أو اتصل بصاحبه قال أنا خلصت من السيارة تعال استلمها، قال لا يا أخي أنا سلمتك إياها في مكة وين أجي أستلمها في جدة، قال هي تحتاج إلى سائق بأجرة ما يحضرها لك إلا بأجرة، من يدفع الأجرة هذه؟ يدفعها المستعير، لأنه يلزمه أن يردها إلى صاحبها في المكان الذي أخذها منه. فإن شرط نفي الضمان فلم ينتفي، لأن ما يضمن لا ينتفى بالشرط، لا ينتفي بالشرط. وقال أبو حفص العكبري يبرأ لأن الضمان حقه فسقط بإسقاطه كالوديعة. فإن شرط نفي الضمان، قال يا أخي أنا بستعير منك فرسك أو سيارتك أو كذا أو كذا، لكن يا أخي ترى ما أضمنها لو حصل عليها شيء، قال لا ما تضمنها، فحصل عليها شيء هل يسقط الضمان؟ لا ما يسقط، لأن الأصل الوجوب. وقال أبو حفص يسقط لأن هذا حقه وهو أسقطه، وإذا أسقط المسلم حقه من شيء ما سقط. ومثل المسائل هذه الخلافية كما تقدم حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذا تنازعوا فما ردهم إلى الحاكم كالوديعة التي تعدى فيها، كالوديعة التي تعدى فيها، أما الوديعة التي ما فيها تعدي أصلا غير مضمونة، لكن وديعة تعدى فيها وقال أنت مسامح فإنه يسقط الضمان. نعم. فإن استخلق الثوب أو نقصت قيمتها لم يضمن لأنه مأذون فيه. فإن استخلق الثوب يعني أعار ثوب جديد، عاره مشلح جديد، وبدأ يلبسه ليل نهار مثلا فتأثر ثم رده بعد أسبوع، قال لا يا أخي أنت استعرت مني مشلح جديد ثوب جديد، هذا ترد عليه خلق ما يصلح، يلزمك ضمان ما نقص أو ترد علي بدلا. فتحاكم إليك فماذا أنت قائل؟ تقول ما عليه ضمان لأنك أنت أعرته إياه، لماذا؟ لينتفع به، وقد انتفع به في شيء مأذون به. أما إذا انتفع به في شيء لم يؤذن به مثلا المشلح عادة يلبسه مثلا في المناسبات، هذا بدأ يلبسه ليل نهار وينعم فيه ويجلس فيه في التراب ونحو ذلك فتأثر، نقول هذا تعدى، يلزمه لأنه تعدى. وأما إذا كان النقص بشيء معتاد فلا ضمان ولا نقص. يقول أنا سلمتك الثوب جديد، الآن الثوب له أسبوع يلبس تأثر، نقول أصلا أنت ما أعرته إياه إلا لماذا؟ لأجل أن يلبسه. فإن كان هناك تعد أكثر فنعم، ما في تعدي فلا ضمان لنقصه لأنه مأذون به شرعا. لأنه مأذون فيه لدخوله فيما هو من ضرورته، ولو تلفت ضمنها بقيمتها يوم تلفها. إذا تلفت العارية هذه مثلا أعاره مشلح يبي يلبسه، قيمة هذا المشلح مثلا 1000 ريال، فاستمر في العارية 10 أيام ثم تلف، سرق أو سقط في ماء أو في شيء متلف له فتلف وتأثر، فإنه يلزم ضمانه. لكن ضمانه إيش؟ ضمانه متى؟ يوم العارية أو يوم التلف؟ يوم التلف، ما يضمنه إلا بقيمة يوم التلف، لأنه يوم أيام العارية أو يوم العارية الأول مأذون في هذا الاستعمال، فهو أعطاه المشلح جديد على أنه يلبسه لمدة أسبوع، لبسه لما كمل الأسبوع وحفظه جاء ليسلمه لصاحبه تلف، سقط في ماء أو تأثر بشيء ما أو سرق، فيضمنه يوم تلفه لأنه الوقت الذي استقرت فيه القيمة عليه، أما قبل ذلك فإن الاستعمال مأذون فيه، ولا يقال حينما أعرتك إياه وقيمة 1000 ويوم أن أردت أن ترده علي فتلف قيمة 500 ريال، تقول ما يلزم رد إلا 500 ريال لأن القيمة قيمة يوم التلف هي التي تلزم. لأن نقصها قبل ذلك غير مضمون بدليل أنه لو ردها لم يضمن، لو ردها وحصل عليها تأثر من الاستعمال العادي ما ضمن لأنه مأذون فيه. فإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة ففيه وجهان، أحدهما لا يضمنه لما ذكرنا، والثاني يضمنه لأنه من أجزائها فيضمنه كسائر أجزائها. فإن تلف منها أجزاء، لأن فرق بين الثوب مثلا استعاره فتأثر باللبس هذا لا يضمنه. ثوب فيه أشياء، فيه معلقات، فيه شيء مثلا من الزينة تساقطت وتلفت، فإن هذه مضمونة. لما؟ لأن هذه أجزاء من المعار، فإذا تلفت ورده فما رد المعار كله وإنما رد بعضه. مثل مثل بالمنشفة فيها خمل يعني فيها هدب، فتساقط بعض الهدب منها وتغيرت، هل يضمن هذا أو لا؟ هذه اللي فيها قولان، قيل يضمن لأنه تلف جزء منه، وقيل لا يضمن لأنه رد الشيء بعينه، وجرت العادة أن هذه الأشياء تتساقط بالاستعمال. وإن تلف ولد العارية ففيه وجهان، أحدهما يضمنه لأنه تابع لما يجب ضمانه فيجب ضمانه كولد المغصوب، والثاني لا يضمن لأنه لم يدخل في العارية فلم يدخل في الضمان، بخلاف المغصوب فإن ولدها داخل في الغصب. وإن تلف ولد العارية يعني استعار منه فرس أو ناقة أو عنز فولدت عنده وهو استعارها لأجل أن يحلبها، ولد العارية هذا تلف، ولد بعد يومين أو ثلاثة تلف، هل يضمنه أو لا؟ يقول فيه وجهان. الأول يضمنه لأنه جزء منها، انفصل فالمفروض أن يرد الناقة وولدها والبقرة وولدها والعنز وولدها، لكنه ردها بدون ولدها فعليه ضمان الولد. القول الآخر لا يلزمه ضمان، يقول لأني ما استلمت منك، أنا استلمت منك ناقة حامل فولدت، فما قبضت منك ولد وليس في عهدتي، وإنما في عهدتي الناقة والبقرة والعنز، وأما الولد فأنا ما قبضته منك ولا استلمته وحصل عليه التلف فلا يلزم. وهذا يختلف عن المغصوب، لأن المغصوب اليد الغاصب يد ظالمة، فيلزمها أن ترد كل العين بدون نزول أي شيء، بخلاف يد المستعير فإنها يد ليست ظالمة، وإن حكم عليها بالضمان لكنها ليست ظالمة، فهو قبض هذه العين على أن ينتفع بها وانتفع ولم يحصل تعدي فلا ضمان. ولهذا في ولد العارية هل يضمن أو لا يضمن وجهان، بخلاف المغصوبة فولدها مضمون على كل حال لأن يد الغاصب يد ظالمة، فمثلا لو اغتصبه ناقة عشرة ثم ولدت ثم مات الولد ثم رد الناقة المغصوبة على صاحبها يلزمه رد قيمة الولد لأن يده يد غاصب، والولد كان فيها مع المغصوبة من ضمن المغصوب ولم يرده فيلزمه قيمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.